قدرنا بقى مستقر يكون مفرد. هذا الجواب فما فعل انتهى هذا الجواب. هذا الجواب ولذلك ايش يجب ان يكون يعني جملة ان يكون فعل. اسم الفاعل لا يكون فعل. لا يكون جملة. ولا يكون اسم زمان خبرا. هيا اسمعوا اسمه زمان. اسمه زمان لا يكون خبر عن الجثة. الجثة هي الذي وراء مثل القمر او البيع الشخص. ولا فائدة في الاخبار بظرف الزمان. زيد اليوم ايش؟ واما اسم المكان يخبر به عن الجثة وعن اسم المعنى. واضح؟ واما اسم الزمان لا يخبر به الا عن اسم المعنى. واضح؟ السفر غدا. لا السفر اسم المعنى. زيد غدا ما في فصل. ولا زيد اليوم. واضح؟ هذا معنى قول ايش؟ ما في فائده ايش؟ ولكن ايش؟ القيفاء يعني السفر غدا يجوز. نعم. واضح. هذا معنى قول ابن مالك ولا يكون في زمان خبر عن جثتي. عن الجثة الذي وراء الذات. واضح. وأن يفيد بينطق الله بإيش اسم المعنى فأخبر يده. ولكن هذا إذا جاءت في لسان العرب ما يوهمك إيش أن اسم الزمان أخبر به عن إيه؟ عن الجثة. مثل إيش؟ أسمع الرطب. الرطب سحر ربيع. سحر هذا ربيع هذا زمان. هذا العرب يقول أنا الرطب سحر ربيع. جاءت هنا ما يفيد ما يوهمك أن اسم الزمان ما هو إيش؟ ربيع. إن هذا زمن أخبر به عن جثة وهي رطب. رطب هذا جثة. ماذا أول هو أي معناه وجود رطبي سحر ربيع. فأخبرت باسم الزمان هذا أخبرت بها عن اسم المعنى وهو وجود. ماذا وجود مصرف. ما فهم. وكذلك قولهم ايش الليلة الهلال. الهلال الهلال الليلة الهلال. عربها الليلة الهلال. الليلة بالنصر. نعم. ظرف زمان. منصوب على الظرفية. منصوب على الظرفية. الهلال. الهلال. الهلال هذا جثة. أص. أتقول ولا شك. خبر يا شيخ. خبر. خبر. طلوع على تقدير مرتدى محتوم. طلوع. لا معتدى الهلال. إذا قال لك واحد ليلة الهلال تقول الهلال مبتدا. الليلة وين الخبر. الليلة هذا ما خبر. لأن الهلال جثة والليلة هذا زمان. لازم تقبل الله اسم المعنى أي طول الهلال الليلة فيكون المعنى صحيح. هذا معنى قبل والنوفي فأخبره ويكون الهلال مبتدا مؤخر. نعم ما فهمت ولا فهمت. لكن ما يفهم من كلام ابن مالك التقدير او التأويل هذا يؤمن يوفد ما يوفد الا بذلك على هذا يوفد بدون تاغي تقدير مع قلة يوفد ما تشوف الا هذا هذا معنى قول ابن مالك الهلال مبتدا يا شيخ مبتدا على حد المضاف على حسب موضوع طلوع الهلال الليلة هذا جاز ذلك وإلا ما يشوف أو كان يس المبتدا يس ضم أو يوفد معنى كمان نحن ولكن هذا غير مجرور هذا أخبر عنه يعني ما أخبر به عندما عندنا المبتدأ إيه؟ الخبر محدود نحن في يوم طيب هذا غير أخبار بالزمان ها؟ لا أبدا أخبر بالزمان جار مجرور متعلق بمحدود لا لا بمحدود أي كائنون ولكن ما هو نحن ويس ليوم طيب نحن مستقرون في يوم طيب مقصود بالزمان في عبارة المالك نحن ظرف الزمان أو مطلق الزمان سواء كان ظرفا أو يو أو اسما لا أخي المعرب هي ظرف الزمان فكيف يقول بعقل نحن في يوم طيب يوم طيب من هذا نقدر انه لابن عقل ما اخبرت عنه اخبرت عنه والخبر محذوفا ما هو يوم هو زمان من ناحية المعنى يا شيخ زمان من ناحية المعنى أيه؟ نحن في يوم طيب لا لا لا هذا نحن كائنون الخبر كائنون في يوم هذا متعلق بكائن ايش فكر ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك وما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ابن مالك ما قدر لا أول نعم. ولكن أفاد بالمعنى وأما غير ابن مالك قالوا له ما فيها سائل لأن هذا على تقدير على تقدير المضاف ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد بقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا أخبر الله ولكن ما اعتبرها وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبر فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة وهل فتى الأول قرر اليوم خبر وغدا أمر طيب. هذا ايش تقدير اليوم خمر وغدا امر هذا دليل على تقليل الموضوع اليوم الشرب اليوم شرب الخمر هذا الثاني غير هذا على تقدير غدا امر هذا معنى وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. ولا يجوز الابتداء بالنهي انه بحرف جر نوينا معنى كاهن او استقر. الان يقرر مسألة متعلقة بنفس ما سبق ويفيد فاخبره يعني على التقدير ولا على غير تقدير. ابن مالك ما جعله منك ما اعتبر ان هذا نحن في يوم طيب ما اعتبر ان الخبر محدود. ابن عقيل ادخلها كذا ابن عقيل ادخلها عليه يعني ابن عقيل ادخلها على ابن مالك. ايش الخلاف؟ يقول لك بالشرح يعني في الشرح ادخلها يم ولكن ما نقدر نحن اللغه ليست لابن عقيل ولا لغيره نقدر انها ما فيها شرح لأن الخبر هنا كائن نحن كائنون في يوم طيب. يوم طيب هذا معمول لكائن مستقر مستقر يؤيد يا شيخ يؤيد كلام ابن السراج اللي يقول انه الظرف قسم برأسه يا شيخ حتى الليلة الهلال الليلة متعدد بكائن حتى الليلة الهلال الظرف متعدد بكائن الليلة الهلال هو طلوع الفجر متعدد بكائن نفس الظرف ظرف هنا يا شيخ طلوع الفجر نفس الظرف يعني الهلال وكائن الليلة ما يحتاج ايش كائن لما يقال وجود طلوع الهلال الهلال موجود لا طلوع الهلال داروا له طلوع. طيب ليش يدرينا طيب نحن لا ندري هذا لم تلي يمنعك انك ما تلي هذا مننا ان نحن دون يعرفين ممكن على حسب سياق الكلام من الجمعة ما ولا يجوز الابتداء بالنكرة. الابتداء لا بد لك ما هو لا بد أننا مر علينا هذا أن نرد من المفجرة وإن لم تراه في الأسمون لا تقول هذا الكلام. نحن نبدع الآن ولكن مشى علينا ها ولا أعلم الكتاب الذي الآن مر علينا ولا يجوز الابتداء بالنكرة وإلا وين مصدر قائم هذا خبر أو طلبة مصدر أشموني أشموني شفناه ما شفنا ما في يعني في التفرح هذا الصبان على أشموني نعم في التفرح وفعله ما فيه الأشموني يا شيخ رجعته في البيت نعم رجعته ولا يجوز الابتداء بالنكر لا يجوز الابتداء بالنكرة لأن ما في فائدة الابتداء نكرة مبهم لا يجوز الابتداء به إلا بمصدق من المصدقات التي ذكر فيها المصنف ستة وغير ابن مالك ذكر منها يعني مجيفا ذكرها مجيفا وثلاثين مصدق ولكن هذه أكثرها يرجع إلى الستة التي ذكرها ابن مالك ها هذا معنى قول ابن مالك ولا يجوز الابتلاء بالنكرة ما لم توفي ما لم تكون النكرة هذا مفيد كيف توفي بمصدر من المصدرات التي ذكرها ابن مالك ها فعند زيد بن زمرة الآن إيش النكرة بس خلونا نتكلم نحن نصحا لكن ما انتم تستهزئ ايش الكلام بمصدر من المصدرات بمصدر من المصدرات الدلل ان يكون المبتدا نكره بالخبر ظرفا أنظار ومزور مقطع مقطع الموقف الثاني هذا أن يكون إيش معرفة أو مضافا إلى معرفة. عند رجل لم يرى هذا لا يجب، لأن الظرف هذا غير موقف يضيف إلى النكرة. فعند زيد لم يرى مثل هذا، ويكون الظرف هذا متقدم على النكرة هذا، هذا من متوغات الكلام عند زيد النمرة. أو في الدار إيش رجل، وهذا يعني الجر والمجر هذا معرفة لأنه معرفة. هذا المسوغ هذا أفضل عند زيد النمرة، أو يتقدم عليه الاستفهام لحظة هل فطن فيه، أو النص نحو فما أخذ بالدنة، أو كانت النكرة هذا عاملة فيما بعدها، سواء عاملة فيه النص ولا عاملة فيها الجهر ولا عاملة فيه يسمون ذكر هذا ولا عامل فيها ايش الجهر. يا شيخ رجل من الكرام هذا نصفة النكرة بالجار والمجرور. رجل من الكرام نعم موصوف موصوف موصوف واضح. قالوا زي ما قلت لكم ورغبتهم في الخير لخير أفضل منك عندنا ذي المجهول فيها منصوب المحل بالمصر هذا والبص، وأن تكون النكرة هذا منصوبة أو جارا بالإضافة نحن خمس صلوات كتبهن الله وعمل غير الذي الخامس العطف بشرط أن يكون أحد المتعاطفين معروفا يجوز ويش الابتداء نحو طائفة طاعة وخبر معروف. طاعة وقول معروف أي أمثل من غيرهم. وين النكرة؟ طاعة هي النكرة. هي النكرة هو النكرة ما يستبغى الابتلاء بالنكرة. العطف وين العطف؟ العطف على موصوف. العطف على نكرة موصوفة. العطف على نكرة موصوفة. وين النكرة الموصوفة؟ قول معروف. معروفة العطف من النكر الموصوفة. ما قال هذا، ما قال هذا، أنا أسمعه. ولكن في آية أخرى قول معروف ومغفرة وحسن مغفرة، هذا النكر الموصوفة. الأول هذا أن يعتفى على النكرة هذا نكرة موصوفة طاعة المقر المعروف. طيب فأولى لهم أولى لهم كذلك، أو مثلا فأولى لهم طاعة، فأولى لهم طاعة، فأولى لهم طاعة، فأولى لهم أولى، هذه ما هي نكرة، أولى هذا إيش عرب، هذا مبتدا أحسن بمعنى أولى أحسن من أولى ثالثة أن يراد بها الحقيقة رجل خير من امرأة، أن يراد بها الحقيقة حقيقة الرجل خير من امرأة، وهنا بالنكرة هذه الحقيقة رجل خير من امرأة، رجل مبتدأ من خبره خير لا سبغ لي في ذلك حقيقة. ومن هو ثمرته خير من جرابته، ثمرة خير من جلابة، ثمرة خير من جلابة، ايش فيها بيها حقيقة الثمرة هي من نعم من ايش من الجلابة، ايش ثمرة خير من جلابة، من جرادة السابع ان تكون ايش بمعنى الفعل، أن تكون بمعنى الفعل، هذا سامي لما أراد به الدعاء نحو سلام على آل ياسين، نقول بس الدعاء ويل للمطففين في العلاقة، وإذا أراد كل الكتاب، وأن يراد إيش بها التعجب نحن عجب لزيد، وقوله عجب لتلك لتلك إيش عجب لتلك قضية، لكن جئت يعرف قضيتي من جئت يقول لك عجب لتلك قضيتي، عجب لتلك قضية قضية عرفها، يقول لك عجب لتلك قضية ناس تلك قضية قضية بالجر، هذا يا شيء قضية بالجر، نعم كيف بالجر يعني أضاف إليه يعني يا شيء تلك قضية كيف تكون بالجر، أنا أسأل كيف تكون بالجر، ثلاثة تكون أنا ما أعرف، نعم. طيب ايش الجواب يا شيخ، بدل بدل يا شيخ، صح نعم على بدل، نعم طيب يبدل تبدل النكره من المعركه، ولكن انت في الكتاب ها أبدا تلك هذا معرفة تصفها بالقضية حتى يعرف أسمع لي ثم فيها عارف ثم قضية فيها قضية بالنفس حال أسمع أنت وفيها قضية حاج التمييز المفرد مثل والزعب قبلتي عن البدلين كما قلت من تلك والرفع كمان عن القضية للمحجوب هو قضية هي قضية كم عمل لك يا جريم وخالف وخالف هذا كلنا على ظهر تلك وكذلك يجوز عجبا تقول ايه بفعل حذوف وجوبا كما في حمدا وشكرا هذا مضطرب على ايوه بدل هذا يجوز بدل يجوز حاد اذا نصبته التمين عجبوا لتلك قضية من جهة قبلها من جهة ايش؟ ها؟ وفيها نصف كما نصف نصف على فيها نصف على الحالة والتمثل نكمل البيت يا شيخ قبل أن يجي الأذان نكمل البيت في قراءة طويل وفاة بن عقيل أضاف الشيخ نقرأ في البيت الجر على البدلية من تلك والرفع على الخبرية لمحذوف خبرية على الرفع ليه؟ لمحذوف هي قضية قضية ولا أبا حسن الله اشتغل قضية ولا أبا حسن الله قضية ليه؟ ولا أبا حسن التاسع أن تقع في الثاني أن يكون إيش؟ ولا أبدا أقرأ من ابن عقيل حتى لا يمضي الوقت علينا لأنه نريد شرح الأبيات نريد شرح الأبيات شرح الأبيات ما تشرح الأبيات اللهم أتم في الخير خير وعمل في الرئيس يزين وهذا هذا بجلنا ما نسمع وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل يا شيخ بقي شرح البيت بقي شرح البيت وعمل بر يزين وليقص هذا هو عمل البر يضيف طيب وليقص ما لم يقل يقص ما لم يقل على ما فيه يعني ايش يقص يقص في اي شيء يقص عليه انه يجوز كل ما جاء مصوغ يعني كل مصوغ يقص عليه وكيف نعرف باقي المصوغات تعريفه هذه هنا نقرأ شيخ بعضهم يقول كلها ترجع الى الشباب هو هذا ابو هشام صحيح هذا الكلام؟ نعم كلامه صحيح الاصل في المبتدا ان يكون معرفه وقد يكون نكره لكن بشرط ان تفيد وتحصل الفائده باحد امور ذكر المصنف منها سته أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في الدار رجل وعند زيد النمرة فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز نحو قائم رجل الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام نحو هل فتى فيكم الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين يزين. هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف والثلاثين موضعا وأكثر من ذلك، فذكر هذه الستة المذكورة. والسابع أن تكون شرطا نحو من يقم أقم له، من يقم أقم معه. الثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك فتقول رجل، التقدير رجل عندي. التاسع أن تكون عامة نحو كل يموت. العاشر أن يقصد بها التنويع كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. ثوبا لبست يجود فيها النقبة، يجود فيها ثوبا فيها شهر. ثوبا على أنه مفعول على النقبة هذا ما فيها شهر، لكن فثوب رفعها هذا يجوز. ثوبا هذا مفعول به؟ لا، إذا قلت فثوبا لبست يا شيخ قلت في عندها عنه تقدم على النكرة استفهام، قلت هو العام استفهام هو للعموم. كيف يعني استفهام هو للعموم؟